أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أصحاب وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو Whoa. Okay.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى فعن بالناصية. فاسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم مالك يوم الدين.

عليهم غير المغضوب عليهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وأولئك هم المفلحون. قبيل